الاكثار من العبادة لا شك أنه يوجب الثبات، بدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. والذنوب سبب للانحراف، الذنب يأتي بالذنب والصغير يأتي بالكبير. ولهذا قال بعض العلماء: المعاصي بريد الكفر، يعني ينزلها الإنسان منزلة منزلة حتى يصل الكفر والعياذ بالله. ثالثا: مصاحبة الأخيار، إن الإنسان يصاحب أهل الخير أهل العلم والإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يحليك يعني يعطيك مجانا، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وعكس ذلك جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحلق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. الرابع مما يوجب الثبات أن ننظر الإنسان ماذا يحصل له من الثبات على الأمر، وماذا يحصل له من الانحراف. يحصل له في الثبات على الأمر الحياة الطيبة والثواب الجزيل. قال الله تعالى: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومما يزيد أيضا على الثبات تطهير القلب من الحقد والغل والحسد والعدوان على المسلمين، فإن الإنسان إذا كان قلبه طيبا سليما نزيها رزق الله الثبات والاستقامة. نعم. طيب. نعم. فسبح من وراءه فجلس، رجع للتشهد الاول قبل السلام، سجل سجود السهو وسلم، ثم قام واحد من المسلمين وقال: ان كان يعلم الحكم من ساوى فصلاته باطله، وان كان لا يعلم فلا ادري الحكم، لكن ارى ان نعود ان نعيد الصلاه فعدناها، فهذا جاهز. اما اعادتكم اياها بناء على ان هذا واجب عليكم فلكم الاجر ان شاء الله. وأما الصواب فإن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول حتى استتم قائما لا يجوز له أن يرجع، فإن رجع متعمدا بطل الصواب، أما إذا كان جاهلا فلا تبطل. فالإنسان إذا ترك التشهد الأول واستتم قائما نقول: لا ترجع، استمر في صلاتك وكملها، ثم اسجد للسهو قبل السلام. أما إذا ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويكمل. فهمت؟ سواء قرأ ولا ما قرأ لا يرجع، إذا استتم قائما لا يرجع. هذا في التشهد الأول، لكن لو نسي سجدة وقام فهذا يرجع ولو قرأ الفاتحة ولو ركع، لا بد أن يرجع، يرجع لما ترك. مثلا لو قام من السجدة الأولى ثم قرأ الفاتحة ثم ركع وذكر أنه ما سجد إلا مرة، يقول على طول اجلس، اجلس وقل ربي اغفر لي وارحمني ثم اسجد، ثم كمل الصلاة ثم اسجد للسهو بعد الصلاة. نعم. يسار. نعم. فلما قام النوم ظن صلاة العصر يعني انتهت وصلى في البيت، فعلم ان صلاة العصر لم تنتهي، هل في الحالة يصلي في المسجد ام لا؟ نعم. هذا يقول انه استيقظ فظن الناس قد صلوا العصر فصلى الظهر ولا العصر؟ لا، صلى العصر. العصر ثم تبين له ان الناس لم يصلوا، فهذا لازم ان يذهب الى المسجد ويصلي مع الناس، لأنه أدى الصلاة وبدأ ذمته. نعم. شيخ عبد الله عنك، هل ثبت قراءة سورتين الإخلاص سنة الراتبة صلاة المغرب؟